أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله صدق الله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا ألا تعبدوا إلا الله ألا إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك وما نرى لكم وما نرى لكم علينا فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكم وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على إن أجري إلا على الله ويا قوم لا أسألكم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ويا قوم لا

وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا ويصنع الفلك وكل

صدق الله العظيم. ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. صدق الله العظيم. وبعد اخوه الايمان والاسلام، عشنا سويا في رحاب القران الكريم، تلا على مسام حضراتكم قاري الاذاعه والتلفزيون وقاري الدول العربيه والعالم الاسلامي فاضل الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمقيم بالنساميه مركز المنصوره، تليفون المنزل 21-10-452. نقول تعالى مسامع حضراتكم من ايدي مواجهات الاذاعات المحليه إدارة محمد سلام ببرامته، شركة علمان الأضواء الكهربائية إدارة الحاج شيح تمام بمدينة السن الزاوية، الخدمة الممتازة تطلب من الحاج وليد صبحي بمدينة السن الزاوية. نقلنا لكم مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت إدارة الحاج محمد فهم القطب بمدينة السن الزاوية، وشكر الله سعيكم جميعا.